له على أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الماء، فهو يصرفه عما يشاء ويسقيه لمن يشاء. وقد جاء قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وقوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. أي فكذلك بعث الآدميين تعامل بالبعث واعمل لهذا الأمر، فاستعد للمحاسبة واعلم أنك ستبعث وتحاسب. هذه الآيات ونحوها كلها تدل على التوحيد، تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يعلم أن الأمر كله لله، وأن الله تعالى هو الذي بيده تصريف الأمور، فيجب أن يعبد ويلجأ إليه في كل سراء وضراء، في كل سراء وفي كل ضراء الإنسان يكون مرتبطا مع الله تبارك وتعالى في كل شؤونه، يسأله حاجته من دفع ضر أو جلب خير، ويشكره في حال سرائه، فلا يغفل عن شكر الله. والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها هنا في مكة ما نلاحظه، أن كثيرا من البلاد قد أصابها الغيث والمطر هذه الأيام، ولا تزال الأمطار من فضل الله تعالى وكرمه ومنه وإحسانه على كثير من بقاع البلاد تنزل حتى هذه اللحظة. ومكة حبس عنها المطر منذ مدة، ونستسقي وإلى الآن لم نسقى، فلا نقنط، ولكن علينا أن نفتش أنفسنا ونراجع حساباتنا مع ربنا، لأننا في أقدس البقاع، والخطيئة في مكة ليست كالخطيئة في غيرها، والذنب فيها يعظم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل؟ ونحن نرى الناس الآن يتساهلون في شأن مكة، ولا يبالي الإنسان بأن يعمل فيها منكرا أو يقصر في أمر واجب، وهذه أمور لا بد أن نتنبه لها ونحاسب أنفسنا عليها، ونصحح أخطاءنا، ونتوب إلى الله جل وعلا من كل خطيئة، سواء كان فعلا لمحرم أو تركا لأمر واجب. وأن يتواصى الناس دائما بالبر والتقوى، ويتعاون على ذلك، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، بدءا بالأولاد والأقارب والجيران، ثم من غير هؤلاء ممن يلتقي به الإنسان، لا أن يبقى الناس في غفلة شديدة وينشغلون بالقنوات الهابطة المدمرة والشبكات الاستعمارية التي تغزو العقول والعقائد والأخلاق، وتضيع الأسر، وتورث الجنايات والجرائم والفتن. وما نسمعه في الصحافة وغيرها من كثرة الجرائم من أناس تناسلوا من أسر كريمة لكن لأنهم لم يتربوا على أيدي أسرهم وإنما تربوا على القنوات والشبكات الأجنبية فأخذوا منها وصاروا ينفذون في ديارهم. هذه الأمور يجب أن تتوقف وأن يعيد الناس حساباتهم مع الله تعالى ويصححوا مسار الحياة حتى لا تزداد العقوبة. ونسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.